إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الرسول، قال: الرسول في اللغة هو من بعث برسالة، يقال أرسله بكذا إذا طلب إليه تأديته وتبليغه. وجمعه رسل بسكون السين ورسل بضمها، فهذا في اللغة. وأما الرسول في لسان الشرع فإنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي. قال: وفي لسان الشرع إنسان، فخرج بهذا القيد الجن، لأنهم لا يكونون رسلا على الصحيح، بل هم مبلغون عن الرسل. ذكر خرجت الأنثى، حر خرج بهذا القيد الرقيق، أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وقد اعترض على هذا القول بحيث لا يشترط في الرسول ذلك، فقد يأتي بشرع جديد، وقد يعمل بشرع من قبله. فيوسف عليه الصلاة والسلام كان رسولا، بدليل قوله تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. والشاهد في الآية وكلها شاهد: من بعده رسولا. مع هذا فإنه لم يأتي بشرع جديد. قال: وأمر بتبليغه، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي. قال: فكل رسول نبي ولا عكس، فقد يكون نبيا غير رسول. والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب هنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي التفريق بين الرسول والنبي على حسب ما ذكره العلامة الشارح رحمه الله تعالى كلام ومراجعة. فقد اعترض على التفريق بين الرسول والنبي على النحو الذي ذكره، من أن الرسول إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي. فجعل الفرق بينهما هكذا. وقد اعترض على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة. فأما الكتاب فمنها قوله تعالى: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فهذا إخبار منه تعالى عن موسى. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذا اعتذار من هارون عند موسى في سبب تأخري فيه عنه، حيث إذ لم يلحقه فيخبره بما كان من هذا الخطب الجسيم عندما عبد القوم العجل. وهارون كان نبيا. قال تعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. فلو كان غير مأمور بالتبليغ لما لامه أخوه ولما اعتذر هو لأخيه. وأما من السنة فعند مسلم برواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى بعد هذا الحديث: فيه فوائد كثيرة، من أهمها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب عليه أن يدعو أمته إلى الخير ويدلهم عليه وينذرهم شر ما يعلمه لهم، ففيه رد صريح على ما ذكر في بعض كتب الكلام من أن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. فالصحيح في الفرق بين الرسول والنبي ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من أن الرسول هو الذي ينبئه الله بنبأ، وهو ينبئ ما أنبأه الله به مع إرساله إلى من خالف أمر الله عز وجل. وأما إذا كان يعمل بشريعة من قبله ولم يرسل إلى أحد فهو نبي لا رسول. في كتابه الرسل والرسالات قال: هذا القول، يعني الذي ذكره العلامة الشارح رحمه الله تعالى، هو الشائع عند العلماء، وأنه بعيد، لأن الله نص على أنه أرسل الأنبياء كما في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فنص على أنه تعالى أرسل الأنبياء، وأنه لا يمكن أن ينزل الله وحيا لإنسان واحد فقط لا يبلغ ذلك الوحي لأحد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، كما في الصحيحين. والراجح في الفرق بين النبي والرسول أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، وأن النبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله، وأكثر أنبياء بني إسرائيل كذلك. فهذا ما قاله ورجحه في كتاب الرسل والرسالات. وقد مر أن يوسف لم يوحى إليه بشرع جديد، وقد نص القرآن العظيم على أنه كان رسولا. قال العلامة الشارح رحمه الله تعالى: والهدى في اللغة البيان والدلالة، كما في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فإن المعنى يعني في قوله تعالى فهديناهم أي فبينا لهم، وكما في قوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس، ولهذا يوصف به القرآن، كما في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويوصف به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك يوصف به أتباع الرسل، كما في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهو في الصحيحين من رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه. والهداية هاهنا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، هي هداية التوفيق والدلالة، لأن الله هو الذي يهدي هاهنا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فيوصف القرآن بالهدى، وكذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أتباع الرسل. وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام، فيكون خاصا بمن يشاء الله تعالى هدايته، كما قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فهذه الهداية لله تبارك وتعالى وحده. إذن الهداية هدايتان: هداية البيان وهداية التوفيق والإلهام. فأما هداية البيان فقد جعلها الله تبارك وتعالى للرسل ولأتباعهم، للمصلحين الذين يدعون الناس إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، فيبينون لهم الطريق ويرشدونهم إلى الهدى واتباع الحق. فهذه تكون للأنبياء ولأتباعهم. وأما الهداية بمعنى التوفيق فإنها لا تكون إلا لله جل وعلا. لذلك جاءت الهداية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مثبتة كما جاءت منفية، فإن الله تبارك وتعالى أثبت له هداية ونفاها عنه سبحانه وتعالى، فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، فنفى عنه الهداية باعتبار، وأثبت له الهداية باعتبار. أثبت له هداية الإرشاد والبيان، ونفى عنه هداية التوفيق، فإن ذلك لا يكون إلا لله عز وجل. قال: ولهذا نفاه الله عن رسوله، قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والمراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح إلى الهدى ودين الحق. الدين يأتي لعدة معان، منها الجزاء كما في قوله تعالى: مالك يوم الدين. ومنه قولهم: كما يدين الفتى يدان. ولم يذكره العلامة الشارح رحمه الله تعالى منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا إلى أحد، وإنما قال: ومنه قولهم كما يدين الفتى يدان. وهذا قد ورد في حديث ابن عمر مرفوعا: البر لا يبلى، والإثم لا ينسى، والديان لا ينام، فكن كما شئ كما تدين تدان. وهو ضعيف، أخرجه البيهقي في الزهد، وابن عدي في الكامل، وأحمد في الزهد موقوفا على أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وهو ضعيف كما في ضعيف الجامع للألباني رحمه الله. فالدين يأتي لعدة معان، منها الجزاء، ومنها الخضوع والانقياد، كما يقال: دان له، بمعنى دل وخضع، ويقال: دان الله بكذا، أو كذا، بمعنى اتخذه دينا يعبده به. والمراد بالدين هنا جميع ما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأحكام والشرائع، اعتقادية كانت أم قولية أم فعلية، وإضافته إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته، ودين الحق إلى الهدى ودين الحق. فإضافة الدين إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته، أي الدين الحق. والحق مصدر حق يحق إذا ثبت ووجب، والمراد به الثابت الواقع، ويقابله الباطل الذي لا حقيقة له. ليظهره، اللام في قوله ليظهره لام التعليل، وهي متعلقة بأرسل، وهو من الظهور بمعنى العلو والغلبة، أي ليجعله عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان، فهو ظاهر على الأديان جميعها بالسيف والسنان وكذا بالحجة والبرهان. وأما علوه وظهوره على الأديان كلها بالحجة والبرهان فهذا لا يتخلف في حال، وأما علوه بالسيف والسنان فقد يتخلف أحيانا إذا تخلى المسلمون عن التمسك الحق بدين الله تبارك وتعالى وعوقبوا بتسليط الأعداء عليهم، فلا يعترض على قوله ليظهره على الدين كله، فهو ظاهر على الدين كله في كل حين وحال بما فيه من الحجة والبيان والبرهان. وقال في الدين للجنس فيدخل فيه كل دين باطل ليظهره على الدين كله، على الدين قال في الدين للجنس فيدخل فيه كل دين باطل وهو ما عدا دين الإسلام. وأما الشهيد ففعيل وهو مبالغة من شهد، وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام أو من الشهادة بمعنى الحضور، والمعنى وكفى بالله شهيدا مخبرا بصدق رسوله أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء. فأعملها هنا القاعدة، وهي أن اللفظ إذا احتمل معنيين لا يتنافران ولا يتضادان حمل عليهما جميعا، فقال الشهيد إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام أو من الشهادة بمعنى الحضور، والمعنى وأعمل القاعدة وكفى بالله شهيدا مخبرا بصدق رسوله أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء. والمعنى الإجمالي لما تقدم أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها، ومما يحمد عليه سبحانه نعمه على عباده التي لا يحصي أحد من الخلق عدها، وأعظمها إرساله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وبشرى للمتقين ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان والعز والتمكين والسلطان، وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به. وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين. قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، فشهد له بالقول. وأما بالفعل فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، فأيده بفعله. وكذلك بتأييده قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. قال العلامة الشارح رحمه الله تعالى وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأييده لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق المبين، والبراهين على نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة جدا. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فهذا من أقوى البراهين وأوضحها على صدقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. ولو أنه صلى الله عليه وآله وسلم افترى على الله كذبا وحاشاه لفضحه ولا ما نصره ولا أيده ولجعله عبرة لمن بعده، كما هي حكمته سبحانه في قطع الباطل وأهله وإدامة الحق وأهله، فمن أعظم الدلائل على صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل أيده ونصره ونصر دينه وأعزه في حال حياته وبعد مماته إلى يوم الناس هذا، ثم إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى برفع القرآن من الصدور والسطور بين يدي الساعة. وما كان الله تبارك وتعالى ليجعل أحدا يكذب عليه ليعلو أمره إلى هذه الدرجة ويستمر ذكره إلى هذه الدرجة ويعلو شأنه إلى هذه الدرجة، فهذا دلالة على أن الله تبارك وتعالى أرسله للناس كافة كما أخبر في كتابه العظيم. الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته، ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان، وهو تسليم القلب ورضاه لحقيقة ما علمه ووافق القلب عليها اللسان، فلا تكون الشهادة شهادة إلا إذا كانت كذلك ووافق القلب عليها اللسان، لأن الله تبارك وتعالى كذب المنافقين في قولهم نشهد إنك لرسول الله، وهذه قضية صادقة وحقيقة عالية ثابتة، ومع ذلك فقد كذبهم ربنا تبارك وتعالى. لم يكذبهم فيما قالوه من حيث هو، فما قالوه صدق لا مرية فيه، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في دعوى الشهادة، لأنهم قالوها بألسنتهم مع إنكار قلوبهم، والشهادة لا تكون شهادة إلا إذا وافق القلب عليها اللسان. ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل هي خلاصة دعواتهم وزبدة رسالاتهم، وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه، وقطب الرحى كما في النهاية الحديدة المركبة في وسط حجر الرحى السفلى التي تدور عليها العليا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. هذه الكلمة لأجلها خلق الله تعالى الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وقامت المعركة بين جند الرحمن وجند الشيطان، لأجلها يقيم الله الساعة ويبعث الله تبارك وتعالى الخلق لحسابهم، ينصب الموازين وتتطاير من أجلها الكتب، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله من وراء ظهره، من أجلها خلق الله الجنة والنار. ولا إله إلا الله هي الحسنى التي ذكر الله عز وجل في قوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى بلا إله إلا الله فسنيسره لليسرى، وهي القول الثابت الذي قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعنها يسأل الله الرسل وأممهم، حيث يقول تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فيقول للرسل: ماذا أجبتم؟ ويقول للأمم: ماذا أجبتم المرسلين؟ فلا إله إلا الله كلمة الإخلاص وكلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي الكلمة الفارقة بين الكفر والإيمان، ولا بد من اعتقاد معناها مع التلفظ بها والعمل بلوازمها، فليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، وليس ذلك بمغن شيئا إذا لم يعمل بلوازمها. فإن المنافقين كانوا يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار، مع كونهم أي المنافقين يصلون ويتصدقون ويصومون وقد يحجون. فالمراد اعتقاد القلب ونطق اللسان والعمل بمقتضى لا إله إلا الله، وذلك بإخلاص العبادة لله تعالى وترك عبادة ما سواه. فلا إله إلا الله كلمة نطق وعلم وعمل. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال شيخ الإسلام رحمه الله الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد. وفي اللغة يقال تأله الرجل إذا تعبد، والهمزة واللام والهاء أله أصل واحد وهو التعبد. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فلا بد من إفراد الله وحده بالعبادة، وهو توحيد الألوهية، وهو الذي وقع فيه الخلاف ودبت بسببه الخصومة، ولأجله نصب سوق الجهاد. فالألوهية معناها العبادة. ومعنى لا إله إلا الله عند جميع أهل اللغة وعلماء التفسير والفقهاء يفسرون الإله بالمعبود والتأله بالتعبد. وأما العبادة فعرفها بعضهم بأنه ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. والمأثور عن السلف تفسير العبادة بالطاعة، فيدخل في ذلك فعل المأمور وترك المحظور من واجب ومندوب، وترك المنهي عنه من محرم ومكروه. فمن جعل نوعا من أنواع العبادة لغير الله كالدعاء والسجود والذبح والنذر وغير ذلك فهو مشرك. ولا إله إلا الله متضمنة للكفر بما يعبد من دون الله، لأن معنى لا إله إلا الله إثبات العبادة لله وحده والبراءة من كل معبود سواه، وهذا معنى الكفر بما يعبد من دونه، لأن معنى الكفر بما يعبد من دونه البراءة منه واعتقاد بطلانه. وهذا معنى الكفر بالطاغوت في قول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والطاغوت اسم لكل معبود سوى الله تعالى، كما في قوله سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا إله إلا الله لها ركنان النفي والإثبات. فلا إله تنفي العبادة عن كل ما سوى الله عز وجل، إلا الله تثبت جميع العبادة لله تعالى وحده. والنفي والإثبات هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه العقيدة المباركة في العقيدة الواسطية. النفي والإثبات هو التوحيد الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، هو إثبات الإلهية لله تعالى وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. ولذلك يتضمن التوحيد الذي جاءت به الرسل إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات. وهذه الكلمة لا إله إلا الله نفي وإثبات، ولا يتم التوحيد إلا بهما، بنفي الإلهية عما سوى الله تعالى من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن الملائكة حتى جبريل، فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين، وإثبات الألوهية لله عز وجل، فلا يكفي النفي ولا يكفي الإثبات، بل لا بد من الاثنين مقترنين. وتفهم هذا حق الفهم عندما تنظر في أسلوب القصر، فإنك إذا قلت زيد شجاع فإن هذا لا ينفي أن يكون هنالك معه من الشجعان سواه، بل من هو أشجع منه، فقد اكتفيت بإثبات الشجاعة لزيد. ولو قلت في النفي ما زيد بشجاع، فأنت أيضا لم تجعل بهذا النفي عدم الشجاعة مقصورا عليه. لكن إذا قلت ما شجاع إلا زيد، فقد وحدته حينئذ بالشجاعة. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله تعالى وإثباتها لله عز وجل. فلا يكفي النفي وحده ولا يكفي الإثبات وحده، بل لا بد من الاثنين مقترنين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أن معنى لا إله إلا الله نفي وإثبات، تنفي أربعة أنواع وتثبت أربعة أنواع: تنفي الإلهية والطواغيث والأنداد والأرباب. فالآلهة كل ما قصدته من جلب خير أو دفع ضر، فأنت متخذه حينئذ إلها. والطواغيث من عبد وهو راض أو رشح للعبادة. والأنداد ما جذبك عن دين الإسلام من أهل أو مسكن أو عشيرة أو مال فهو ند، لقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والأرباب من أفتاك بمخالفة الحق وأطعته، مصداقا لقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فتنفي هذه الأربعة وتثبت أربعة أنواع، هي القصد وهو كونك ما تقصد إلا الله، والتعظيم والمحبة لقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، والخوف والرجاء لقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فمن عرف هذا قطع العلاقة مع غير الله، ولا تكبر عليه جهامة الباطل، كما أخبر الله عن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم بتكسيره الأصنام وتبريه من قومه، لقوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. وهذه الكلمات الطيبة لها منطوق يدل على نفي الإلهية عن غير الله تعالى، وأيضا الإثبات منطوق به. قال الشيخ العلامة الفقيه المفسر الأصولي النقاد محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: أقوى صيغ الحصر النفي والإثبات، نحو لا إله إلا الله. الأصوليون يقولون منطوقها نفي الإلوهية عن غيره جل وعلا، ومفهومها إثباتها له وحده جل وعلا. والبيانيون يعكسون، يقولون منطوقها إثبات الألوهية لله وحده، ومفهومها نفي الألوهية عن غيره جل وعلا. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: والحق الذي لا شك فيه أن النفي والإثبات كلاهما منطوق صريح، فلفظة لا صريحة في النفي، ولفظة إلا صريحة في الإثبات، فالنفي والإثبات كلاهما منطوق صريح، فعد مثل هذا من المفهوم قال غلط فيما يظهر لي. قال وقد نبه عليه صاحب نشر البنود، وإنما يكون للحصر مفهوم في الأدوات الأخرى نحو إنما ونحو تقديم المعمول وتعريف الجزئين ونحو ذلك من أدوات الحصر. فأقوى صيغ الحصر النفي والإثبات نحو لا إله إلا الله، فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له، لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلا إله إلا الله هي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي الحنيفية ملة إبراهيم، وهي التي جعلها الله عز وجل كلمة باقية في عقبه، وهي التي خلقت لأجلها المخلوقات وبها قامت الأرض والسماوات، ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والمراد معنى هذه الكلمة. وأما التلفظ باللسان مع الجهل فلا ينفع، فإن المنافقين يقولونه وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من النار. معنى الكلمة نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له، ليس فيها حق لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وقال تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فإذا قيل لا خالق إلا الله هذا معروف، لا يشاركه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإذا قيل لا يرزق إلا الله فكذلك، فإذا قيل لا إله إلا الله فكذلك، الإله هو المعبود. هذا هو تفسير هذه اللفظة بإجماع أهل العلم، فمن عبد شيئا فقد اتخذه إلها من دون الله، وجميع الآلهة باطل إلا إلها واحدا هو الله وحده تبارك وتعالى علوا كبيرا. وفرض معرفة شهادة أن لا إله إلا الله قبل فرض الصلاة والصوم، فيجب على العبد أن يبحث عن معنى ذلك أعظم من وجوب بحثه عن الصلاة والصوم، وتحريم الشرك والإيمان بالطاغوت أعظم من تحريم نكاح الأمهات والجدات. فأعظم مراتب الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى ذلك أن يشهد العبد أن الإلهية كلها لله، ليس منها شيء لنبي ولا لملك ولا لولي، بل هي حق لله تبارك وتعالى وحده على عباده. قال شيخ الإسلام رحمه الله واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبده ولا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس عليه، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب. هذا الفقر إلى الله تبارك وتعالى ليس له نظير فيقاس عليه، لكن يشبه من بعض الوجوه، وهذا للتقريب، حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، وبينهما فروق كثيرة. فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، ولو حصل للعبد لذات وسرور بغير الله فلا يدوم ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص. وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت وإنما كان فهو معه. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله الاعتقاد والإقرار أنه لا يستحق العبادة إلا الله، والتزام ذلك والعمل به، فمعناها إجمالا لا معبود بحق إلا الله، والألوهية معناها العبادة. ومن هنا غلط كثيرون في تفسير لا إله إلا الله وفسروها بغير تفسيرها. قال الشيخ الفوزان: من ذلك تفسير أهل وحدة الوجود لكلمة التوحيد. أهل وحدة الوجود كابن عربي وأمثاله يقولون لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، أو لا إله موجود إلا الله، ومعنى هذا أن كل المعبودات هي الله عز وجل. والوجود عندهم لا ينقسم إلى خالق ومخلوق، هو كله الله. هذا معنى أنهم أهل وحدة الوجود، يجعلون الوجود يتحد ولا ينقسم، كله هو الله، مهما عبد الإنسان من شيء فإنه قد عبد الله. الذي عبد البقر، والذي عبد الصنم، والذي عبد الحجر، والذي عبد البشر، والذي عبد الملائكة، كلهم يعبدون الله، لأن الله هو الوجود المطلق. فهذا قول أهل وحدة الوجود. والذي يقول إن الوجود ينقسم إلى قسمين خالق ومخلوق يقولون عنه هو مشرك، فلا يكون موحدا عندهم إلا من قال إن الوجود شيء واحد هو الله. ويغلط من يقول ولا معبود سواك، وهذا تسمعه كثيرا، ولا معبود سواك، لأنه يوافق قول أهل وحدة الوجود. ولو زاد ولا معبود بحق سواك فصارت كذلك لصحت، وأما أن يقول ولا معبود سواك فهذا خطأ، لأنه يوافق قول أهل وحدة الوجود. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. تفسير علماء الكلام لكلمة التوحيد. علماء الكلام يقولون لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع والخلق والتدبير والإيجاد إلا الله. هذا غير صحيح، هذا يوافق دين المشركين، فالمشركون يقولون لا يقدر على الخلق إلا الله، لا يحيي إلا الله، لا يميت إلا الله، لا يرزق إلا الله، هذا توحيد الربوبية. وأما الجهمية والمعتزلة فتفسير الكلمة الطيبة عندهم وعند من سار على نهجهم هو نفي الأسماء والصفات، لأن من أثبت الأسماء والصفات يكون عندهم مشركا، والتوحيد عندهم هو نفي الأسماء والصفات. وأما الحزبيون من القطبيين والإخوانيين وغيرهم فيقولون لا إله إلا الله أي لا حاكمية إلا لله، والحاكمية كما يسمونها جزء من معنى لا إله إلا الله، لأن معناها شامل لكل أنواع العبادات، فيقال لهم وأين بقية العبادات؟ أين الركوع؟ وأين السجود؟ وأين الذبح؟ وأين النذر؟ أين سائر العبادات؟ هل العبادة هي الحاكمية فقط؟ إذا كان معناها عندكم الحاكمية فقط، وأين ما تنفيه من أنواع الشرك؟ سبحان الله، ينبغي التنبه لهذه الأمور، لأن هذه كلمة عظيمة لا إله إلا الله، هي المنجية من النار لمن حققها، وكل الدين ينبني عليها من أوله إلى آخره، ودعوة الرسل والكتب المنزلة كلها مبنية على هذه الكلمة. ومع ذلك فتجد كثيرا من جماهير المسلمين لا يعرفون المعنى الصحيح للا إله إلا الله، بل إن كثيرا ممن يتصدون للدعوة بزعمهم يجهلون المعنى الصحيح للا إله إلا الله، كما مر في تفسير القطبيين والإخوانيين وغيرهم من الحزبيين، فإنهم يقولون لا إله إلا الله أي لا حاكمية إلا لله، فلا يعرفون معنى لا إله إلا الله، مع أن المشركين الأولين كانوا يعرفون المعنى معرفة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دعاهم إلى لا إله إلا الله إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. لذلك تودع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من أمثال هؤلاء، فقال: فتبا لمن يدعي العلم وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله كما عرفه المشركون على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أهل السنة والجماعة يقولون لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة، ولكن المعبود بحق هو الله وحده، وما سواه فعبادته باطلة. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله. من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الملائكة حتى جبريل، فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين، مع إثبات ذلك لله عز وجل وحده. كلمة التقوى وأساس التوحيد والعروة الوثقى هي كلمة لا إله إلا الله، وقد دلت هذه الكلمة الطيبة على جميع أقسام التوحيد التي ذكرها أهل السنة والجماعة. دلالتها على الألوهية، لأن معناها أنه لا مستحق للعبادة إلا الله تعالى وحده، فلا إله نفت استحقاق العبودية عما سوى الله. إلا الله أثبتت جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له. فدلالة الكلمة الطيبة لا إله إلا الله على الألوهية ظاهرة، وأما دلالتها على الربوبية فانفراد الله تعالى بخصائص الربوبية، قد دلت كلمة لا إله إلا الله على ذلك، على توحيد الربوبية على سبيل التضمن، فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، ذلك لأنه لا يستحق أن يفرد بالعبادة إلا من كان منفردا بالربوبية، كما قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. فدلت الآية على أنه لا يستحق أن يعبد إلا المنفرد بالملك والرزق وغيرهما من أمور الربوبية، فكلمة التوحيد تدل على توحيد الربوبية بالتضمن، وتدل أيضا على توحيد الأسماء والصفات، لأن إثبات وجود الله أصلا وإفراده بالعبادة سبحانه يعد إثباتا لأسمائه وصفاته، وذلك لأنه لا يتصور وجود ذات دون أسماء وصفات، لأن هذا لا يصح إلا في حق الممتنعات والمعدومات. وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على دلالة كلمة التوحيد على جميع أنواع التوحيد، فقال: وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات، وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم، وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر. وهذه الكلمة الطيبة لها شروط، ولا بد من تحصيل شروطها حتى تنفع قائلة، وهذه الشروط قد ذكرها الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في السلم. قال رحمه الله: من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا، يبعث يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المتفرد، بالخلق والرزق وبالتدبير، جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. والعلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وقد قيدت هذه الكلمة الطيبة بقيود ثقال يأثقل على من أضله الله من الجبال، وأشق عليه حملها من السلاسل والأغلال. وأما من وفقه الله تبارك وتعالى وهداه ويسر له سبل النجاة وجعل هواه تبعا لما جاء به رسوله ومصطفاه، فهي أسهل عليه وألذ لديه من العذب الزلال. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا بها وأن يوفقنا لتحقيق واستكمال شروطها والقيام على ذلك حتى يقبضنا عليه، وهو تعالى الجواد البر الرحيم. قال العلامة محمد خليل هراس رحمه الله: ودلالة هذه الكلمة يعني لا إله إلا الله على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحصر، فهو أبلغ من الإثبات المجرد كقولنا الله واحد مثلا، فهي تدل بصدرها على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى، وتدل بعجزها على إثبات الإلهية له تعالى وحده. ولا بد فيها من إضمار خبر تقديره لا معبود بحق موجود إلا الله. وقوله موجود، هذه الكلمة وصف وتقرير للخبر المستتر لا للا النافية للجنس. وأما قوله وحده لا شريك له فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد، لأنها نفي وإثبات. وكذلك قوله وحده لا شريك له، هذا نفي وإثبات أيضا. وقوله إقرارا به مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد، والمراد إقرار القلب واللسان. وقوله توحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة، فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي، هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، توحيد القصد أو توحيد الطلب أو توحيد العبادة، كله هو توحيد الألوهية المبني على توحيد المعرفة والإثبات. وأما توحيد المعرفة فتوحيد الربوبية، وأما الإثبات فتوحيد الأسماء والصفات. والخصومة كانت في توحيد الألوهية، لأنهم كانوا يقرون بأن الله تعالى مالك الملك وخالق الخلق ومدبر الأمر، ولكن كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى ويعبدون معه غيره، ويحبون الله تبارك وتعالى ويحبون معه سواه. فالمشركون كانت لهم عبادات، وكانوا يحبون الله ويحبون مع الله، والحب مع الله تبارك وتعالى شرك أكبر. وأما الحب في الله، وأما الحب لله، فهذا من أعظم القربات عند الله، وأما الحب مع الله فشرك بالله جل وعلا. فالمشركون كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى، كانت لهم عبادات. في صحيح مسلم أنهم كانوا يقولون في تلبيتهم في الحج الذي كانوا يحجونه، كانوا يلبون قائلين: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. فكانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، يحبون الله ويحبون معه سواه. فالخصومة وقعت في ذلك، لأن الله تبارك وتعالى أمرهم بإفراده بالعبادة وحده فلم يستجيبوا، ولكن كانوا يثبتون وجود الخالق العظيم، ويثبتون أنه مالك الملك وخالق الخلق ومدبر الأمر، وهو الذي يحيي وهو الذي يميت. هذا لم تقع فيه خصومة، فكانوا يثبتون ذلك، ولكن اتخذوا آلهة يعبدونها مع الله تبارك وتعالى لتكون لهم شفعاء عند الله، لتقربهم إلى الله زلفى. فهذا موطن الخصومة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والكفار المشركين. ولا بد من تحرير موطن النزاع، لأن كثيرا من المسلمين من جماهيرهم وربما من علمائهم الذين يحسبون على العلم وما هم بماثين إليه بسبب، فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فكثير من جماهير المسلمين وكذلك ممن يحسب على العلم منهم يقولون إن الخصومة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمشركين، بل يقولون إن الخصومة بين سائر الأنبياء والمرسلين وأقوامهم كانت في إثبات وجود الخالق العظيم. هم لم ينفوا الله عز وجل، بل أثبتوا وجود الله تبارك وتعالى. والذين ذهبوا إلى الإلحاد بمعنى النفي شرادم من الدهريين لا عبرة لهم ولا وزن. وأما المشركون فكانوا يثبتون وجود الله تبارك وتعالى، بل كانوا يثبتون أنه متفرد بالخلق. ما كان أبو جهل ليدعي أن إلها من آلهته يخلق شيئا أو يرزق أحدا أو يرد غائبا، وإنما كان يعبده ليتوسل به عند الله تبارك وتعالى لكي يكون شفيعا له عند الله تبارك وتعالى لتحقيق مقاصده ومطالبه، ليكون شفيعا له عند الله، وكذلك ليقربه إلى الله تبارك وتعالى تقريبا. قال العلامة الشارح رحمه الله: وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، الإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما، فلا تغني إحداهما عن الأخرى. لا إله إلا الله لا تنفع مع إنكار وجحد أن محمد رسول الله، ومن شهد أن محمدا رسول الله وجحد أو أنكر أو مارى في أنه لا إله إلا الله فشهادته لا تنفع حتى يجمع بين الشهادتين. فلا بد من تجريد التوحيد للعزيز المجيد وتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قرن بين الشهادتين في الأذان وفي التشهد، وقال بعضهم في تفسير قوله جل وعلا: ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا ذكرت معي. روى أبو يعلى بسند ضعيف من حديث أبي سعيد يرفعه: إذا ذكرت ذكرت معي. وصح عن مجاهد أنه قال في تفسير هذه الآية: لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال الشيخ الألباني رحمه الله في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن إسحاق القاضي رحمه الله، قال: إسناده مرسل صحيح، يعني ما مر مما صح عن مجاهد أنه قال في تفسير هذه الآية: ورفعنا لك ذكرك، لا أذكر إلا ذكرت معي. قال: فهذا حديث قدسي مرسل. وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد، والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ولهذا ذكر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وخليله بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته، كالإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل بنبيه ولا بخليله، بل وصفه هاهنا صلى الله عليه وسلم بأشرف الأوصاف وهو العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده. وكذلك في حال قيامه بالدعوة إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وكذلك في الوحي: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفي التحدي بالذي أنزل عليه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فوصفه بالعبودية في أشرف حالاته صلى الله وسلم وبارك عليه. وما حقق أحد من العباد العبودية كما حققها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه مع علو قدره وارتفاع منزلته عند ربه وقربه من إلهه وكثرة عباداته كان هو العبد حقا صلى الله وسلم وبارك عليه. وعلى المسلم أن يجتهد في تحقيق معنى العبودية، لأن أحوالنا لا تدل ظاهرا وباطنا على الاتصاف بهذا الوصف الشريف. العبد لا يكون سيدا، العبد لا يكون إلا عبدا، العبد عبد والرب رب. وعلى الإنسان أن يعلم أنه ليس بأصيل في هذا الكون، وعبد مربوب مسخر مقهور. فعلى الإنسان أن يتطامن متواضعا إلى ربه، وأن يقتلع الكبر من نفسه، وأن يراعي الآفات التي قد تزرع وتغرس في قلبه من حيث لا يعلم. نبه بوصف العبودية أيضا إلى الرد على أهل الغلو الذين قد يتجاوزون بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قدره ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية كما يفعل ضلال الصوفية قبحهم الله. وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والحديث عند البخاري في الصحيح من رواية عمر رضي الله تعالى عنه. والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وآله وسلم لربه وكمال رسالته، وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كماله، فاق جميع البشر في كل خصلة كماله. ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به، ويطيعه في كل ما أمر به، وينتهي عما نهى عنه، فيصدقه فيما أخبر، ويطيعه فيما أمر، وينتهي عما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فهذا معنى تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الصلاة في اللغة فالدعاء. قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأصح ما قيل في صلاة الله على رسوله هو ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. وهنا أمر مهم ينبغي أن ينتبه له المسلم فضلا عن طالب العلم، وهو معرفة معاني الأذكار والدعوات. لأن كثيرا من المسلمين يأتون بما أمر به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم في العبادات وفي الدعوات وفي غير ذلك من القربات، ولا يعرف المعنى المراد. فإذا كان راكعا قال: سبحان ربي العظيم. فإذا قيل له: ما معنى هذا الذي قلت؟ لم يعرف. وأحيانا يذكر ربه تبارك وتعالى بقوله: سبحان الله وبحمده. فإذا قيل له: ما معنى ما قلت؟ لم يعرف. يقول: اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقيل: ما معنى ما تطلب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من ربه؟ لم يعرف. فعلى الإنسان أن يحرر هذه المواطن، فتحريرها من المهمات. أصح ما قيل في صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم. ووصله ابن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الألباني: إسناده موقوف حسن، يعني هذا الذي قاله أبو العالية: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. والمشهور أن الصلاة من الملائكة لاستغفار، كما في الحديث الصحيح: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وأما الصلاة من الآدميين فالتضرع والدعاء. إذن الذي ذهب إليه رحمه الله تعالى أن الصلاة من الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه عند الملائكة. وأما الصلاة من الملائكة فالاستغفار، وأما الصلاة من الآدميين فالتضرع والدعاء. قال: وآل الشخص هم من يمتون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. وآله صلى الله عليه وآله وسلم يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه صلى الله عليه وآله وسلم. وأصل آل أهل. وقال الراغب في المفردات، وكذا هو في المعاجم على ما نقله بعض محققي شرح العلامة الهراس رحمه الله لكلمة آل: خصائص تختص بها عن أهل، وهي أنها خاصة بالأعلام الناطقين، لا تضاف إلى النكرات، ولا تضاف إلى الأمكنة والأزمنة، وتضاف لمن شرف غالبا. وأما كلمة أهل فتعم، فيقال: أهل زمان كذا، وأهل رجل، وأهل فلان، وأهل موضع كذا، وأهل السلطان، وأهل الخياط. قال: وأصل آل أهل، أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان، فقلبت الثانية منهما ألفا، ويصغر على أهيل أو أويل، ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبا، فلا يقال آل الإسكاف وآل الحجام. والمراد بالصحب أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، وهم كل من لقيه حال حياته مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح، كما ذكر الحافظ ابن حجر في تعريف الصحابي: كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال حياته مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح. والسلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه، بمعنى طلب له السلامة من كل مكروه، وهو اسم من أسمائه تبارك وتعالى السلام. ومعناه، أي معنى السلام، البراءة والخلاص من النقائص والعيوب، أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة. وسلم تسليما مزيدا، مزيدا صفة لتسليما، وهو اسم مفعول من زاد المتعدي، والتقدير مزيدا فيه. صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. صلى الله عليه أحسن ما قيل فيه، كما قال رحمه الله تعالى ما قاله أبو العالية: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. هذه تتمة الأثر عن أبي العالية رحمه الله تعالى، وهو معلق عند البخاري، وقد جزم بتعليقه عند ذكره، فهو معلق مجزوم به، وأيضا موصول عند القاضي إسماعيل الجهضمي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحسنه الألباني كما مر. من فسر صلاة الله بالرحمة فقوله ضعيف، لأن الرحمة تكون لكل أحد، ولهذا أجمع العلماء على أنه يجوز أن تقول فلان رحمه الله، واختلفوا هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الصلاة سوى الرحمة. وأيضا فقد قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. العطف يقتضي المغايرة، فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لكان المعنى هكذا ولا يصح أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة. العطف يقتضي المغايرة، إذن فالصلاة أخص من الرحمة، فصلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قولهم والصلاة من الله بمعنى الرحمة باطل من ثلاثة وجوه. أحدها أن الله غاير بينهما في قوله تعالى عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الثاني أن سؤال الرحمة شرع لكل مسلم، والصلاة تختص بالنبي وحده، وهي حق له ولآله، ولهذا منع العلماء أو كثير منهم الصلاة على معين سواه، ولم يمنع أحد من الترحم على معين. الثالث أن رحمة الله عامة وسعت كل شيء، وصلاته خاصة بخواص عباده. فهذه ثلاثة وجوه ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. صلى الله عليه وسلم، سلم فيها السلامة من الآفات، وفي الصلاة حصول الخيرات. فجمع المؤلف في هذه الصيغة بين سؤال الله تعالى أن يحقق لنبيه الخيرات، وأخصها الثناء في الملأ الأعلى، وأن يزيل عنه الآفات وكذلك من اتبعه، وجمع بين الصلاة والسلام امتثالا لأمره تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى وسلم خبرية لفظا طلبية معنى، لأن المراد بها الدعاء. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.